نازل لك يا روح صح النوم صح من قال موت هاني وراك كل من يموت بيومك وتريد نتنازل لك يا روح صح النوم صح النوم بلياك بلياك الدنيا كل مصلحتي انت للاسف كل شي اسوي وتنكر وياك وياك بعد ما قصريت شي تريد اقول لك تمر مصلحتي انت للاسف كل شي اسوي بنصجين ما عيش بين احضانك انساك صدقني لان كلش سهل نسيانك عادي عادي اعيش بنصجين ما عيش بين احضانك انساك صدقني لان كلش سهل ضيعت عمري كله بدونك حياتي صدقني صارت سهلة ضيعت عمري كله بدونك حياتي صدقني صارت سهلة هسه بعد ما عرفك انسان بدو قلبك حجمك لان قل عندي بعيني جنتش كبرك حجمك لي أنقل عندي بعيني كنتش مش كبرك.